رسول لنبينا حبك اتولد يا ام فاطمه البتول صبرت يا ما مع الرسول على الاذى وعلى البلاء لما وحي نزل عليه وعرفت انه خاتم الرسل اول وحدة امنت بيه وقفت جنبه طول السنين قصاد الكون